بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نعم، سؤال في الاصول، لا الى غد ان شاء الله، من اجل يستفيد الذين يحضرون الاصول. هات وغدا انبه عليه ان شاء الله. لا، هناك استثناءات، وغدا إن شاء الله. أنا كنت أشرت في الدرس الماضي بقول قد، فقد فإذا قيد شيئا قد يدخل في البدعة، لكن إن شاء الله غدا نتكلم فيها. أنا سأكتبها إن شاء الله غدا نحصل. جزاك الله خير. ما شاء الله. الأخ يقول: مر معنا في الحديث لم تحج، أفأحج عنها؟ لم تحج فعلا مشكولة هكذا في الكتاب، لم تحج مشكولة هكذا في الكتاب الذي أخذنا الدرس في المنطقة، مع أن لم أداة جزم، فكيف هنا لم يجزم وإنما نصب؟ هذا سؤال الأخ. نعم، طيب هات. طيب طيب لم تحج، فالتقى ساكنان، أحسنت، أصاب. إيش مثلث؟ لكن أعني لما حركت، لما حركت بالفتحة؟ فأحسنت، يعني هو أصل تحج، أصل الجيم مشددة كذا، الجيم مشدد والمشدد بحرفين، يعني أصلها تحجج، تحجج. طيب تحج، تحج أنت، تحج البيت، تحج مرفوع صح؟ لعدم وجود ناصب أو جازم. إذا أدخلت الجازم فعندك المشدد الأول منه ساكن أو متحرك؟ المشدد ساكن، الأول ساكن، فإذا عندنا جيمان، الأول منهما ساكن والثاني مرفوع، فدخل الجازم، سكننا أيضا الثاني، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان. فتخلصا من التقاء الساكنين في هذا الموضع الذي قرأته فتحت تخفيفا، لأن الفتحة خفيفة، مع أنه يجوز أيضا فيها وجهان آخران، يجوز تحج ويجوز تحجي. طيب، لكن هنا الشاهد أنه مجزوم، لكن حرك تخلصا من التقاء الساكنين، فإذا القاعدة على ما هي عليه أن لم جازمة، لم جازمة. الذي حرك تخلصا من التقاء الساكنين، فيقال هكذا، يقال لم تحج، تحج فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون. ما تقول الفتحة، ما في عندنا فتحة علامة للجزم، الجزم ما يكون علامته إلا السكون أو الحذف، فتقول علامة جزم السكون الذي حرك تخلصا من التقاء الساكنين، مثل ما نقول في فعل الأمر اضرب، فعل الأمر مبني على السكون، فإذا قلت اضرب المهمل، اضرب المهمل، فنقول اضرب فعل أمر مبني على السكون الذي حرك تخلصا من التقاء الساكنين، وهكذا. من رفع يده؟ طيب، عندك يا أخانا بلال ما هي الجوازم التي أخذناها أمس التي تجزم فعلا واحدا؟ لم ولما ومثلها ألم وألما. ولام الأمر ولا النهي، أحسنت، لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه تجزم فعلا واحدا. لم ولما نقول في إعرابهما حرف نفي وجزم وقلب، أحسنتم. أخ يقول لم أفهم التفريق بين لا الناهية ولا النافية، كيف أفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ فمن يجيب؟ نعم أخ خالد. لا النافية ليس لها عمل في الفعل، ليس لها عمل في الفعل من حيث الإعراب. ولا الناهية تجزم، هذا من حيث اللفظ. طيب ومن حيث المعنى؟ نعم. النهي طلب. أنا أقول مثلا لا تترك الدرس، لا تترك المذاكرة، لا تهمل مراجعتك، فهذا طلب، أطلب منك عدم هذا الفعل وهو الإهمال الترك، أطلب منك عدم هذا، أطلب منك عدم هذا العمل. أما لا النافية فإنما هي إخبار عن عدم حصول هذا، إخبار، ليس هناك طلب. لا يدخل الجنة عاق، إذا أردت أن تعرف هل لا للطلب أو للنهي أدخل لن بدلها، أدخل لن، لا يدخل الجنة عاق، لن يدخل الجنة عاق، نفس المعنى، لا يدخل الجنة عاق، لن يدخل الجنة عاق، لا يصلح لك أن تفعل هذا، لن يصلح لك أن تفعل هذا. فأما لن ناهية أقول لا تترك الدرس، ما يصلح أخبر أقول لن تترك الدرس، ما يصلح آتي بدلها بلن، لن تترك الدرس، لأن قولي لن تترك الدرس تفهم منه أنه إخبار عن حالك، أنك بسبب اجتهادك ما ستترك الدرس، واضح؟ إذا لم يتضح لك تماما فلا بأس، استمر استمر وافهم لي أن لن ناهية تجزم الفعل المضارع، هذا الذي أريده منك الآن. طيب كنا قرأنا في الدرس الماضي أن الجوازم 18 وأن منها ما يجزم فعلا واحدا وانتهينا منه، والثاني يجزم فعلين في الأصل. أخذنا ما يجزم فعلا واحدا ثم قال المؤلف وفقه الله ثانيا ما يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه، هذه الأدوات التي تسمى أدوات الشرط. كنت تسمع قبل عن الشرط، تسمع عن الشرط، ليس الشرط الذي مر معنا في كتاب النكاح أمس، لا، الشرط اللغوي، الشرط النحوي، كنا نقول هذه أداة من أدوات الشرط، إذا أتى الشرط كذا، فهذا هو الذي تدرسه، أدوات الشرط. قال وهذه الأدوات هي إن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما، هذه الأدوات تحفظ تكرر. كنا نصحناكم في أول الدرس لأن بعض الإخوة تكررت الشكوى، تكررت الشكوى من أكثر من أخ يقول تكاثرت يعني علينا هذه الأدوات كيف تحفظ، قلنا خذ المتن، يكون معك متن الأجرومية موجود الظاهر في المكتبة ب50 ريال أو ب100 ريال، بكم؟ نعم بنحو هذا، تأخذ هذا المتن تقرأه كل يوم، تقرأ ما أخذناه كل يوم يرحمك الله، فما سيأخذ عليك 5 دقائق قراءة، قراءة، أنت قد فهمت الدرس انتهينا وستراجع الدرس انتهينا، لكن معك المتن هذا تقرأه كل يوم، إن استطعت أن تقرأه 3 مرات، مرة وقت الصبوح، مرة وقت الغداء، مرة وقت العشاء. أعرف إخوة كانوا يفعلون هكذا، يعني معه المتن لا يأخذ عليه وقتا، إنما وقت الأكل هو عزوب، فمعه المتن في جيبه، فوقت الصبوح أول ما يتقدم إلى الحلقة يقرأ، ما كمل الذي يريد أن يقرأه، جاء الأكل مثلا أكل أكمل الحمد لله يكمل بسرعة قراءة هذا، وسيأخذ في الكل 5 دقائق ربما، ويقوم، يأتي الغداء وهكذا، يأتي العشاء فيفعل مثلها. فثلاث مرات، ما استطعت مرتين، ما استطعت مرة قبل النوم، قبل ما تأتي بأذكار النوم اقرأ الأجرمي، هذا الذي قد قرأناه فقط، لا تقرأ الكل، وإن شاء الله ستسهل عليك هذه جدا، تسهل عليك جدا، فلا تقلق. البعض ربما فكر يترك الدرس، ليس من أجل أني أريد أن أستكثر بكم، لا، لكن لأجل مصلحتكم. قال: فإن نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، انظر، إن هذه أداة شرط تجزم، تجزم فعلين مضارعين، لم ولما ولم الأمر ولا النهي ما يجزمن إلا فعلا واحدا، أقول لم يجتهد زيد، لكن إن تجزم فعلين، إن يشأ هذا الأول، يذهبكم هذا الثاني، فإذا جزمت فعلين، لأنه لا يتم الكلام أصلا إلا بهذا، لا يتم الكلام إلا بفعلين أو ما يقوم مقامهما. لو قلت إن يشأ، إن يشأ الله وسكت، تبقى إن يشأ الله ماذا؟ الكلام ما صار مفيدا إذا إلى هنا، إذا قلت لك لو شاء الله وسكت، لو شاء الله ماذا؟ تذكرون أن من شروط الكلام أن يكون مفيدا، الذي درسنا في أول الكتاب كنا نقول إذا جاء الشيخ سكتنا، هذا ما يصلح، ما هو كلام، هذا منه. فأدوات الشرط هذه لو أتيت بفعل واحد ما تم الكلام، ما تم الكلام، يبقى المستمع منتظرا لكلام آخر. إن يشأ، إن يشأ ماذا؟ يذهبكم، انتهى. إن تجتهد وأسكت ما تم الكلام، تنجح. إذن إن أداة شرط جازمة تجزم فعلين، الأول يسمى فعل شرط، الثاني جواب الشرط وجزاء الشرط، جواب الشرط وجزاء الشرط. فمن يعرف إن يشاء يذهبكم؟ نعم، إن حرف شرط جازم، يشاء فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، لأنه لماذا بالسكون؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، والفاعل ما قد درسناه. طيب، يذهبكم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون لأنه ولم يتصل بآخره شيء. أحسنت. كيف لم يتصل بآخره شيء وكم هذه موجودة عندك يا أخان أديب؟ نعم، معنا الشيء المراد به فقط خمسة أشياء التي مرت معنا: ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، نون التوكيد، نون النسوة. من يأتينا بمثال آخر على إن من القرآن؟ أحسنت. وإن تتولوا يستبدل قوما، أين فعل الشرط؟ تتولوا مجزوم علامة جزمه حذف النون، أحسنت. وجواب الشرط يستبدل، يستبدل جواب الشرط الأول الفاعل الواو، تتولوا الواو، أحسن. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، انظر الكلام أين ينتهي، تعرف أن جواب الشرط جاء. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا وأسكت ماذا يحصل؟ يؤتكم خيرا. فإذا أين فعل الشرط وأين جوابه يا أبا الفداء؟ يعلم فعل الشرط مجزوم علامة جزمه، أحسنت، السكون الذي حرك لالتقاء الساكنة. إن يعلم الله، لأن الفعل لا يجر، الفعل لا يجر، إنما هذه كسرة تخلص من التقاء الساكنين. طيب، وجواب الشرط يؤتكم مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، يؤتيكم كان الأصل يعني. نعم، أحسنت. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ تجتنبوا فعل الشرط مجزوم علامة جزمه، أي علة؟ حذف حرف النون. وأين جواب الشرط؟ نكفر. مجزوم علامة جزمه؟ مجزوم علامة جزمه نكفر. مجزوم علامة جزمه السكون. أحسن. نعم. من كان أيضا رفع يده؟ هات. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. تكفروا فعل شرط، وجواب الشرط فإن الله غني عنكم، الجملة كلها. هذا ستدرس إن شاء الله في المتممة. هذه الجملة كاملة، فإنه كان الأول، ولهذا ربطت بالفاء. سيأتيك هذا إن شاء الله في كتاب أكبر. وما نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عندك يا أخانا أشرف. نعم، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ تفعلوا فعل الشرط، يعلمه جوابه. فعل الشرط مجزوم علامة جزمه، حذف النون، ويعلمه السكون، يعلمه. أحسنت. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. عندك يا أخانا عبد الواحد. مجزوم علامة جزم حذف النون، مجزوم بما وعلامة جزم حذف النون. أحسنت. تجدوه جواب الشرط، مجزوم علامة جزم حذف النون أيضا. أحسنت. ومن نحو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندك يا عبد الرحمن. يتقي هو فعل الشرط، مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة وهو الياء. أحسنت. يجعل جواب الشرط، مجزوم علامة جزمه السكون. ما شاء الله. ومهما نحو قولك مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. نعم. وحرك التقاء الساكنين. أحسنت. مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. تظهر جواب الشرط، مجزوم علامة جزمه. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. عند من؟ عند أبي الهيثم، فإنه قد توقع السؤال عنده. سبحان الله، ما أدري إيش الفراسة التي معه. أول ما يضحك يأتي السؤال فعلا عنده. قال أعد الآية. أنا ما حفظت هذه الآية في القرآن. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. تكون فعل شرط، مجزوم على مجزم سكون. أعيد البيت. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. تعلمي جواب الشرط، مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة. يعني هو أصل الفعل إيش؟ تعلم. طيب تعلم فيه حرف علة. ها؟ مجزوم علامة جزمي السكون، وإنما حرك للقافية. تعلمي حرك من أجل القافية. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم عبد الرحمن. أين فعل الشرط؟ تأتنا، مجزوم علامة جزمه تأتنا، احذفنا، فإنها ليست من الفعل. حذف حرف العلة، أصلها تأتينا. طيب أحسنت، وأين جواب الشرط؟ فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة سندرس هذا إن شاء الله لاحقا. الأخ يقول لو نشرح بالسبورة، ليش هكذا ما تفهمون؟ ها؟ أنا قد تأخرنا في الدرس من كثرة الشرح. هو لا شك السبورة تكون غالبا أوضح، لكن سنتأخر بها أكثر، والكتاب لا إن شاء الله أنه سهل ما يحتاج إلى ذلك، والجداول موجودة فانتبه فقط. وإذ ما نحو قولك إذ ما تقم أقم، إذ ما تقم أقم، واضح تقم فعل الشرط وأقم جواب الشرط، وكلاهما مجزوم بالسكون. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، عند من؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. نعم، تأتي فعل الشرط حذف حرف العلة، أحسنت، وهو الياء. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آتي، ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، تلفي جواب الشرط مجزوم علامة جزمه، تلفي الفعل ألفا حذف حرف العلة، أحسنت، وهو الياء أيضا. طيب، وأي نحو قولك أي طالب يجتهد يتقدم، أي طالب يجتهد يتقدم، فعل الشرط يجتهد وجواب الشرط يتقدم، وطالب هذا مضاف إليه وضيفت إلى أي. طبعا ما نحن إلى الآن ما درسنا كيف تعرب أسماء الشرط هذه، هذا ما تدرسه في الأجرومية، تدرسه إن شاء الله في المتممة، إنما كيف نعرب فعل الشرط وجواب الشرط، وهذه نقول أداة شرط عند إعراب مهما وإذما وأي، قل فقط أداة شرط تجزم فعلين مضارعين. ومتى نحو قولك متى يصلح قلبك تصلح جوارحك، عندك يا زكريا أين فعل الشرط وأين جوابه؟ يصلح، يصلح قلبك، هكذا هكذا مكتوب، يصلح قلبك، يصلح فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون، هو فعل الشرط. وأين جواب الشرط؟ تصلح، أحسن. وأيانا نحو قولك أيانا تطع الله يعنك، عندك عبد الرحيم، أحسنت، مجزوم علامة جزمه، أصل الفعل تطيع، ما أصل الفعل هذا تطيع؟ تطيع، قد قلنا تطيع، هل في حرف علة تطيع مثل مثلا تدعو ترمي، ما في هكذا صح؟ تؤتي السكون، أحسنت، لكنه حرك لالتقاء الساكنين، تطيع الله اللام العين مع اللام. طيب يعنك جواب الشرط، يعنك مجزوم علامة الجزمة، هل الفتحة علامة الجزم السكون، أحسنت. وأين نحو قولي تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، عندك يا الله، أينما هي أداة شرط فعل الشرط، تكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف النون، أين جواب الشرط؟ يدرككم مجزوم علامة جزم السكون، يدرككم أدغمت الكاف في الكاف. وأن نحو أن يجلس العالم يحترم، أن يجلس العالم يحترم، عند أخينا سليمان، عندك أحسنت، يجلس فعل شرط مجزوم علامة جزمه السكون، لكنه حرك لالتقاء الساكنين، أحسنت، أين جواب الشرط؟ يحترم مجزوم علامة جزمه السكون، أحسنت. وحيثما نحو حيثما تستقم تفلح، سهل هذا صح، تستقم وتفلح، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. نعم، أين فعل الشرط وأين جوابه؟ تستقم فعل الشرط، يقدره الجواب. أحسنت. وذكر طيب قال وذكر المصنف في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل تبعا للكوفيين. قوله تبعا للكوفيين يظهر لك أنه أن المسألة فيها خلاف، وفعلا كيفما الصحيح أنها ليست جازمة، فالصواب أن يقال كيفما تفعل أفعل، فهي أداة شرط لكنها غير جازمة. كيفما تفعل أفعل، مثل لو تجتهد تنجح، ما تجزم. وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر، وقد يجزم بإذا، إذن إذا ما تكون إلا في الضرورة تجزم، وإلا في الكلام العادي في النثر لا تجزم، تجزم في الشعر. نحو قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، انتبه أن تغلط يا من تجيب، قد حذرتك أن تغلط. وإذا تصبك خصاصة فتجملي، عند أخينا أبي عمر، وقد حذرتك. طيب أين فعل الشرط وأين جوابه؟ إذا أداة الشرط، وهي في الأصل لا تجزم، لكن لما كانت في الشعر جزمت. تصبك، تصب هو فعل الشرط، مجزوم على ما جزمه؟ السكون. فأين جواب الشرط؟ فتجملي، مجزوم على ما جزمه؟ السكون، لكنه كسر لأجل الضرورة الشعرية. من يخالفه؟ هل هناك من يخالفه؟ خالفك أبو الفداء، ننظر ماذا عندك. هات. طيب لكن خلاص هنا جزمت، هنا جزمت في ضرورة الشعر، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، لكن هل هناك من يخالف في شيء؟ وإلا قولوا بالإجماع. قالوا بالإجماع. نعم يا خانة توفيق، لا هناك مخالف لا يزال. أحسنت. تجمل فعل أمر ليس فعلا مضارعا، فهو مبني على السكون لكن حرك لأجل القافية، فهو جواب الشرط لكن بتقدير، ولهذا جاءت الفاء فتجملي. الآن أنا ما أقول إن تجتهد فتنجح، لا، إن تجتهد تنجح، لكن إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون جوابا مباشرا نأتي بالفاء فتجملي، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهكذا أتى أخ بمثال هنا، من أتى بمثال؟ أنت أتيت بمثال. هات. أيوة نعم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، ما نقول إنه كان للأوابين غفورا هي ماذا فعل مضارع، هذه جملة واحدة. كذلك تجمل جملة، إنها فعل أمر وفاعله مستتر، إذن تجمل هذا فعل أمر. نعم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وهكذا كثير من هذا سيأتينا إن شاء الله. فهذه هي الجوازم، هذه هي الجوازم تراجع، إن وما ومن ومهما وإذما وأي وأين وأيان ومتى، هذه تراجع ويكرر في مراجعتها. وإذا مرت بك آية فيها من هذه حاول أن تركز أين فعل الشرط وأين جوابه، وإذا مر بنا في الحديث كذلك تركز معه لعلك تجد البغية من ذلك وستحصل على خير في محل جواب الشرط كما سيأتيك. نعم، لا الجملة ماذا؟ هي تجزم فعلين أو فعلا وجملة، فعلا وجملة الذي أخذناه الآن فعلين وأشرنا إلى الجملة وما درسناها. طيب، وتنتبهون لهذا الجدول يسهل لكم ذلك بإذن الله، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي أو ندخل في مرفوعات الأسماء غدا. إذن غدا سنبدأ نفعل 10 دقائق مراجعة، ما أدري نبدأ أو نختم، نبدأ أو نختم، نختم من أجل حضورون من أول الدرس. طيب، وبعدها إن شاء الله يعني ماذا نقرأ ثم نختم بمراجعة لهذا. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.